في صاد 368 يسأل الأخ عن واتخذ الوفرة والجمام. واتخذ الوفرة والجمام، والفرق بين الوفر والجمام ومعنى الجمام هنا، طبعا الشعر المجتمع على الرأس يسمى وفرة، ولما وصل إلى حد الأذنين إذا الشعر انساب من الرأس واجتمع الرأس ووصل إلى الأذنين يقال له وفرة، وإذا زاد عن شحمتي الأذن يقال له جمام، يقال له جمام. فهي ثلاثة يعني أنواع من وصف شعر الرأس، فما وصل لشحم الأذنين فهذا يسمى، ويغطى شحم الأذن يعني غطى الأذنين فهذا يقال له الوفرة، وإذا زاد عن شحمة الأذنين نزل قليلا عن شحمة الأذنين فهذا يقال له جمة. ثم أطول منه اللمة، اللمة هو ما ألم بالمنكبين، ما ألم بالمنكبين، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم جمة، وكان لمة، وقيل يعني جمة يعني إلى الأذنين، وبعض أهل العلم يجمع بين هذا وهذا يقول إن الخلف كان إلى المنكبين، ومن الجانب من جانب الأذنين وصل إلى حد الأذنين، والله أعلم.